أما الآن فإليكم مقالة معلق جريدة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب الأمل الكوري في أرضها الصغير يوم الحادي والثلاثين الاثنين بعنوان نبين الحالة الواقعية الخبيثة لسلطة باكونهي والمتجلية من خلال حادثة الفضائح السياسية الكبيرة. ذكرت المقالة أن المجتمع الكوري الجنوبي قاطبة يغلي غليان المرجل على النار بالصدمة والذهول فور إعلان حادثة الفساد الكبيرة القائمة على السلطة والتي لا مثيل لها في التاريخ. إن حادثة الفضائح لباكونهي وتشيسونسيل التي تذهل جميع الناس تغدو برهانا واضحا على الحالة الحقيقية لسلطة باكونهي الأكثر تشوها وجهلا وغير الطبيعية التي لا يمكن إيجاد مثيلها في المجتمع المعاصر. سينزل أبناء الشعب من مختلف الأوساط في كوريا الجنوبية الحكم النهائي بزمرة باكونهي المتكالبة في ممارسة السياسة السيئة المعادية للشعب والمجابهة الأهلية والدالية الموالية لأمريكا لتجلب شتى أنواع الكوارث على رؤوس أبناء الأمة مثلما أسقطوا سونغ مان لي بخطفات 19 إبريل وألحقوا النهاية المأساوية بباك جونغ هي بخطفات الديمقراطية المعادية للفاشية ومثلما أتوا بالربيع الجديد من الديمقراطية بمقاومة 18 مايو الديمقراطية ونظيرتها بشهر يونيو. سيدتي والسادتي قدمنا لكم فيما مضى مقالة معلق جريدة رودون سيمون صوت كوريا.